السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نشرف جميعا بأن نجلس مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجلس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من مجالس العلم، فالجالس للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشر بالفضائل العظيمة التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى لمن يطلب العلم مخلصا له سبحانه وتعالى، كما أنه مبشر بأجر الحاج الذي تم له حجه، كما أنه مبشر بأجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. فيجتمع له من الفضائل أشرفها وأعظمها وأعلاها، ويزداد شرفنا بأن يكون مجلسنا في شرح الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع ما ثبت من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونفهم كلامه صلى الله عليه وسلم، ونعقد العزم على أن ننير حياتنا ونحسن سيرنا إلى الله بالعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أننا في هذا المجلس في عصر الثلاثاء نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ ناصر السنة الألباني رحمه الله عز وجل، وسائر علماء المسلمين، الذي انتقاه من الكتاب الكبير الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نتدارس الأحاديث الثابتة في كتاب الصلاة، ولازلنا فيما أحسب مع الفصل الذي عقده الحافظ المنذري للترغيب في المشي إلى المساجد، سيما في الظلمات، وما جاء في فضلها، حيث سبق أن شرحنا بعض الأحاديث التي ذكرها الحافظ المنذري في هذا الفصل، وانتقاها الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وفيما أحسب أنه بقي معنا بعض الأحاديث، فنكمل شرحها في هذا المجلس إن شاء الله. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث فيه معنى ما تقدم من الأحاديث التي سبقت، وذلك أن ربنا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى جعل للمغفرة أسبابا كثيرة، عدها وحصرها بعض أهل العلم في 10 أسباب، منها الأعمال الصالحة، فإن العمل الصالح مما تكفر به الخطايا، ثم إن هناك أعمالا صالحة بعينها دلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على أنها مما تكفر به الخطايا، وذلك ترغيبا في المسارعة إليها والمداومة عليها. وقد تقدم ذكر بعضها، وهذا الذي في حديث علي رضي الله عنه تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره. وإسباغ الوضوء كما تقدم معنا هو إتمامه، وقد بينا كيف يتمم الوضوء فيما تقدم. وفي المكاره يعني في شدة البرد أو شدة الحر، إذا كان الجو حارا بحيث يكون في الماء حرارة، أو كان الجو باردا بحيث يكون في الماء برودة لكنها لا تضر، فيسبغ الوضوء في هذا، فإنه يعني فوق ما فيه من الأجر العظيم، فإنه تكفر به الخطايا. والخطايا كما تقدم المقصود بها صغائر الذنوب، أما كبائر الذنوب فلا بد لها من توبة. فإذا أسبغ المسلم الوضوء قارنا ذلك بتوبة من كبائر الذنوب، فإنه يخرج من ذنوبه كلها، صغيرها وكبيرها. وكثرة الخطى وإعمال الأقدام إلى المساجد، أي كثرة الخطى إلى المساجد، بأن يكون الإنسان ذاهبا إلى المسجد لصلاة الجماعة، وهذا أفضل المشي إلى المسجد. دائما أفضل الأعمال ما كان فرضا، فكون الرجل يذهب إلى المسجد من أجل أن يصلي الجماعة فهذا أفضل الخطوات إلى المسجد. وكذلك يدخل في ذلك إذا كان يذهب إلى المسجد من أجل أن يحضر درسا، أو من أجل أن يقرأ القرآن، أو يذكر الله عز وجل، أو نحو ذلك. فكثرة الخطى إلى المساجد فوق ما فيها من فضل وأجر، فإنه تكفر بها الخطايا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، أن يقضي المسلم الفريضة ثم يقعد في مكانه في المسجد حتى يصلي فريضة أخرى. وقد تقدم الكلام عن هذه الجمل بالتفصيل، قال: تغسل الخطايا غسلا، والغسل لا يبقي أثرا، ولكن لا يجوز للمسلم أن يتجاسر على الذنوب بحجة أو بشبهة أنه يتوضأ فيزول الذنب، فإن القاعدة الشرعية أن للأشياء مقتضيات وأسبابا وموانع تمنع. فالجرأة على المعاصي قد تمنع تكفير الذنوب، لكن إذا زلت القدم ووقع الإنسان في صغيرة من الصغائر فإن الله عز وجل جعل هذه الأعمال غاسلة لذنبه فيزول ذنبه بهذه الأعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، هذا الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد. الغدو يا إخوة هو المشي في أول النهار، المشي في أول النهار. فمن غدا إلى المسجد يعني من ذهب إلى المسجد في أول النهار، أو راح. الرواح هو المشي بعد الزوال، الرواح هو المشي بعد الزوال، يعني من ذهب إلى المسجد بعد الزوال. والمقصود من ذهب إلى المسجد في يومه، في أول يومه أو في آخر يومه. فالمقصود هو الذهاب إلى المسجد. أعد الله له في الجنة نزلا، والنزل هو ما يعد للنزيل وهو الضيف لإكرامه. النزل ما يعد للنزيل، والنزيل هو الضيف لإكرامه. فالله عز وجل يعد في الجنة لمن يذهب إلى المسجد نزلا كرامة. وهذا النزل يبقى له فيكون من نعيمه في الجنة، كلما ذهب إلى المسجد أعد الله له نزلا لإكرامه. فما ظنكم أيها الإخوة بهذا النزل الذي يعد أكرم الأكرمين؟ هذا النزل يبقى له في الجنة يتنعم به إذا دخل الجنة، فمن مقل ومستكثر. كلما غدا أو راح، يعني كلما ذهب إلى المسجد أعد له هذا النزل في الجنة. وهذا ليس نزلا يعد ثم يرفع، بل نزل يبقى له في الجنة حتى إذا دخل الجنة تنعم بهذا النزل الذي أعده الله عز وجل له. نعم. هذا يجعل المؤمن حريصا على أن يذهب إلى المسجد. والله يا إخوة، والله لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة على الرجل لكان هذا الحديث كافيا لقلب المؤمن ليجعله حريصا على أن يذهب إلى المسجد. فكيف وصلاة الجماعة واجبة على الرجل؟ لا شك أن في الذهاب إلى المسجد فضائل عظيمة لا يليق بالمؤمن أن يضيعها، فكيف وذهابه من الواجبات عليه، أعني لصلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله: ورجال إسناده ثقات. نعم. ورواه ابن مادة بلفظه من حديث أنس. نعم. قال رواه أبو داود والترمذي يعني عن بريدة، وكذا ابن ماجة رواه أيضا عن بريدة. وقال ورواه ابن ماجة بلفظه من حديث أنس، قلت والطبراني في الأوسط أيضا رواه من حديث أنس بلفظه. وهذا الحديث قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح لغيره. هذا الحديث في إسناده مقال، لكن له شواهد تقويه وقواعد الشريعة تعبده، ولذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أنه ثابت، أنه ثابت، وقد حكم عليه الشيخ بأنه صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين. الأصل في البشارة أنها الإخبار بما يسر، الأصل في البشارة أنها الإخبار بما يسر. فهذا الذي في هذا الحديث يسر المؤمن، بشر المشائين في الظلم، الذين يذهبون إلى المساجد في الظلم. وقد كان الأمر في الزمان السابق أنه لا توجد أنوار في الطرق إلى المساجد، فكان الناس يمشون في الظلام إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة، وذلك إذا أعطي المؤمنون أنوارهم يوم القيامة، فإن المؤمنين يعطون نورا يوم القيامة على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون نوره كالجبل الكبير أمامه، يعني شديد الإضاءة بعيد الإضاءة نور عظيم، ومنهم من يكون نوره في إبهام رجله فهو نور صغير، ومع ذلك يضيء تارة ويطفئ تارة، يضيء تارة ويطفئ تارة أو يطفئ تارة. فالمؤمنون يعطون نورهم يوم القيامة ليجتازوا الصراط بقدر أعمالهم وبحسب أعمالهم. والمشاؤون في الظلم إلى المساجد موعودون بأن يكونوا من أولئك المقدمين المقربين الذين يعطون النور التام يوم القيامة. ويدخل في هذا كل من يمشي إلى المسجد مع صعوبة المشي عليه، كل من يمشي إلى المسجد مؤمنا محتسبا مع صعوبة المشي إلى المسجد عليه يدخل في هذا. الذي يعيش في بلد يستهزئون من الذين يذهبون إلى المساجد، ويذهب إلى المسجد وهذا يضحك وهذا يسب وهذا كذا، ومع ذلك هو يصبر ويحتسب ويذهب إلى المسجد، يدخل في هذا الوعد. وهكذا كل من يجد صعوبة في ذهابه إلى المسجد ومع ذلك يجاهد ويصبر ويحتسب ويذهب إلى المسجد فإنه يدخل في هذا الوعد على الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. نعم. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، ورواه ابن شاهين في الترغيب، ورواه ابن شاهين في الترغيب. وقد حكم عليه الشيخ ناصر الألباني بأنه صحيح لغيره. وفيه ما في الحديث السابق: إن الله لا يضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم. يتخللون إلى المساجد في الظلم يعني يدخلون في الظلام أثناء سيرهم إلى المساجد، يدخلون في الظلام عند مشيهم إلى المساجد، ومع ذلك لا يصدهم هذا عن بيوت الله، بل يسعون إلى بيوت الله عز وجل. هؤلاء موعودون بالنور التام الساطع يوم القيامة، فهو نور تام لا نقص فيه، وهو نور ساطع لا خفوت فيه. نورهم يوم القيامة عندما يؤتى المؤمنون أنوارهم نور تام لا نقص فيه، ونور ساطع لا خفوت فيه. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذا العمل وأن يرزقنا هذا النور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. نعم، هذا الحديث قال رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وكذا رواه ابن أبي شيبة، وكذا رواه ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال كما قال المصنف، وهو بمعنى ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. كذا قال: قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وزيد بن حارثة وعائشة وغيرهم. نعم، هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. قلت: ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي، لكن تلحظون أن الحافظ المنذري ماذا قال؟ قال كذا قال، كذا قال، هذه إشارة إلى أنه ليس كما قال، فالحديث في ذاته ليس صحيحا أصلا، فضلا أن يكون على شرط الشيخين، ولكنه يتقوى بالأحاديث الأخرى، وإلا ففي الإسناد مقال، لكنه كما قال الشيخ الألباني صحيح لغيره، صحيح لغيره، يتقوى بالشواهد وقواعد الشريعة. والمعنى هو ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لو لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود والطبراني في الكبير وفي الأوسط من طريق القاسم أبي عبد الرحمن، ليس بن عبد الرحمن، من طريق القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. وهذا الحديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه حسن، وفيه أجور عظيمة كريمة شريفة منيفة، للمصلين. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا فتطهر في بيته وتوضأ في بيته وأسبغ الوضوء وأحسن الوضوء ثم خرج من بيته يريد بيت الله، خرج من بيته يريد بيت الله سبحانه وتعالى إلى صلاة مكتوبة، يريد أن يصلي الصلاة المفروضة مع الجماعة، فأجره كأجر الحاج المحرم، فأجره كأجر الحاج في تمام حجه، أي أن الله يؤتيه أجر الحاج حال كونه محرما لم يتحلل من الإحرام، وهذا فيه تمام عمل الحج، تمام عمل الحج. فكلما تطهر المسلم في بيته ثم خرج يريد بيت الله ليصلي مع الجماعة كتب له أجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. من خرج من مكانه إلى تسبيح الضحى يعني إلى صلاة الضحى، من خرج من محله من أجل أن يصلي صلاة الضحى، من خرج من مجلسه مع الناس من أجل أن يصلي صلاة الضحى لا يصعبه في هذا الخروج إلا إرادة صلاة الضحى، فهو لا يتحرك ويمشي ويخرج إلا من أجل أن يصلي صلاة الضحى، فأجره أجر المعتمر، له أجر العمرة. وبعض أهل العلم فسر الحديث بأنه من خرج إلى المسجد لصلاة الضحى فأجره أجر المعتمر، فذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل في صلاة الضحى أن يصليها الرجل في المسجد، ذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل في صلاة الضحى أن يصليها الرجل في المسجد، فإذا خرج من بيته أو محله إلى المسجد فصلى صلاة الضحى فأجره كأجر المعتمر. والراجح أنه إن صلى الضحى في أول وقتها بعد أن يكون قد جلس بعد الفجر في المسجد فالأفضل أن يصلي صلاة الضحى في المسجد، يعني صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يذكر الله إلى أن ارتفعت الشمس قيد رمح، فالأفضل أن يصلي الضحى في المسجد وأن لا يخرج من المسجد قبل أن يصلي الضحى. أما إذا لم يكن ذلك كذلك فالأفضل أن يصلي الضحى في بيته، الأفضل أن يصلي الضحى في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وصلاة الضحى داخل في هذا. والمقصود من الحديث ما قدمته، يعني من ترك عمله وخرج من مكانه وأتعب بدنه من أجل أن يصلي صلاة الضحى، فترك محله مثلا وذهب إلى بيته، أو قام من بين الناس وذهب إلى بيته، أو نحو هذا، فأجره أجر المعتمر، وفي هذا فضل صلاة الضحى، وقد قدمنا الكلام عن هذا في شرح دليل الطالب. وصلاة الضحى يا إخوة لو أيقن المؤمن أو علم بما فيها من فضل لكانت أغلى عنده من الدنيا وما فيها، لعظيم فضلها وما فيها من الثواب العظيم. ولو لم يكن في فضلها سوى أجر المعتمر لكفى ذلك المؤمن ليحرص على أدائها وعلى أن يكون من أهلها. فكيف وفضلها أعظم وأوسع وأكبر من ذلك بكثير كما قدمناه في دليل الطالب. وصلاة على أثر أو إثر صلاة على أثر أو إثر صلاة يعني صلاة مفروضة يؤديها المؤمن بعد أن كان قد أدى صلاة مفروضة لا لغو بينهما. اللغو هو الحديث الذي لا فائدة فيه فمن صلى فرضا ثم أتبعه بفرض آخر ولم يتخلل بينهما منه كلام لا فائدة فيه يكتب له كتاب في عليين، كتاب مرقوم يشهده المقربون، يحفظ له يوم القيامة، يحفظ له فلا يكسر إلا يوم القيامة، فلا يلحقه نقص بل يكون محفوظا تاما إلى يوم القيامة. والغالب أن المؤمن لا يتحقق له هذا إلا إذا صلى الفرض وبقي في المسجد ينتظر الفريضة ثم صلى الفرض، صلى العصر ثم بعد العصر انقلب إلى مجلس علم، ثم بعد الفراغ من المجلس جلس يقرأ القرآن ويذكر الله إلى أن صلى المغرب، كتاب في عليين. وهكذا كلما أدى فرضا ثم أعقبه بفرض آخر ولم يقع منه كلام لا فائدة منه بين الفرضين فإنه يكتب له كتاب في عليين. وما أعظمه من أجر قل العاملون به اليوم، فقل أن تجد من يحرص على هذا الأمر. ومن أسف أن بعض الناس حتى إذا جلس في المسجد يتكلم بكلام لا فائدة فيه، إن لم يتكلم بحرام أو يفعل حراما فيجلس مع زميله وينظران، انظر هذا الطويل، انظر هذا البدين، انظر هذا القصير، وقد يأتي الشيطان يضحك عليهما، انظر كيف يصلي، ما يعرف يصلي. هذه في الغيبة، ما خرجت من حد الغيبة أبدا. ونحو هذا. فينبغي أن ندرب أنفسنا على هذه الفضيلة، أن نؤدي فريضة ثم نمسك عن الكلام الذي لا فائدة فيه حتى نؤدي فريضة أخرى. وفي هذا كتاب في عليين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويا إخوة، مما يذكره العلماء أنه كلما قل العمل بالعبادة مكانا أو زمانا عظم أجرها، كلما قل العمل بالعبادة مكانا أو زمانا كلما عظم أجرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني عبادة في الفتن التي تشغل الناس عن العبادات كهجرة إلي. ولذلك إذا استعرت فتنة واشتغل الناس فيها وكذا، وأقبلت أنت على قراءة القرآن وطلب العلم فهذا أعظم أجرا. إذا كنت في مكان يقل فيها الذاكرون لله، بل رأيت الغيبة والنميمة والكذب والصراخ والسب والشتيمة فذكرت الله هذا أعظم أجرم من أن تذكر الله في مكان يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للزمان، فالحريص على أن يصلي فريضة على إثر فريضة من غير أن يتكلم بينهما بكلام لا فائدة منه في هذا الزمان يعظم أجره، لأنه قل العاملون بهذا العمل الصالح الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ المنذري رحمه الله: تسبيح الضحى يريد صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة. نعم. قوله لا ينصبه أي أو لا ينصبه. نعم. أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك، والنصب بفتح النون والصاد المهملة جميعا هو التعب. قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان، واللفظ المذكور هنا لابن حبان، ولفظ أبي داود: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل، رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. ورواه الطبراني بلفظ قريب من هذا، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وهذا الحديث كما ترون صححه الشيخ الألباني: ثلاثة كلهم ضامن على الله، أي أن الله عز وجل متكفل بحفظهم ورزقهم وأجرهم وغنيمتهم في الدنيا، وبأمنهم من العذاب في الآخرة. الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بهذا، متكفل بحفظهم ورزقهم وأجرهم وغنيمتهم وبأمنهم يوم القيامة من العذاب. إن عاش رزق وكفي، إن عاش بعد فعله هذا رزق، فهذا من أسباب جلب الرزق، من أسباب جلب الرزق هذا. وكفي، كفي ما يهمه من مؤونة عيشه وأذى العباد وغير ذلك، كفي ما يهمه، رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. فالله متكفل بهذا، إن عاش عاش سعيدا حميدا، وإن مات مات حميدا. وما أعظم هذا يا إخوة، أن تكون في ضمان الله، أن تكون في كفالة الله. الله كفيل سبحانه وتعالى، تكفل لك بهذا. لا شك أن المؤمن يريد أن يعرف هؤلاء الثلاثة ويحرص على أن يكون من هؤلاء الثلاثة. من هم؟ من دخل بيته فسلم، من دخل بيته بسلام ليكفي الناس شره، فسلم وسلم منه. دخل بيته فقعد فيه ليكفي الناس شره، شر لسانه، شر يده، فدخل بسلام إلى بيته فسلم وسلم منه. وعندي والله أعلم أنه يدخل في ذلك من ترك مواقع التواصل الاجتماعي المعاصرة اليوم فلم يدخل فيها ولم يشارك فيها ليكفي الناس شره، فسلم وسلم منه. فإن الحكمة المقصودة هنا ليست دخول البيت، وإنما الحكمة أن يسلم هو ويسلم الناس من شره. فإذا انكف الإنسان عن شيء فسلم وسلم الناس من شره دخل في هذا العمل. واليوم وسائل التواصل الاجتماعي فيها فتن عظيمة، وقد يشارك الإنسان فيها فلا يسلم ولا يسلم منه ولا يسلم من الظلم، ويظلم ويظلم، ويشتم ويشتم، وربما يلعن ويلعن. فإذا كف عنها ولو عن المشاركة بقصد أن يسلم ويسلم الناس من شره دخل في هذا العمل. أما أن يشارك بالخير، بيان التوحيد والسنة ونحو ذات، هذا ما في بأس. لكن هذه المواقع التي تدعي الخير والسلفية والسنة، أعني بعضها تدعي هذا ولكن لا تجد فيها خيرا ولا سنة، وإنما تجد فيها مهاجمة أهل السنة والطعن في من عرف بالدعوة إلى التوحيد والسنة وعلى صوته في هذا الأمر. هذه المواقع من كف عنها فلم يدخل فيها ليسلم هو ويسلم منه. هذه المواقع من دخلها إن تكلم بخير سب وشتم وأخرج منها، كما يقولون طرد منها، وإن سكت كان كالشيطان الأخرس، وإن شاركهم ما يقولون من نسبة الباطل إلى أهل السنة ونسبة القواعد الباطلة إلى أهل السنة وإبطال القواعد الصحيحة، لأنه قررها من لا يحبون، كان منهم ومعهم. ولذلك مثل هذه المواقع من كف عنها ليسلم ويسلم منه دخل في هذا العمل الشريف الذي يكون صاحبه ضامنا على الله. وكذلك مجالس الناس، إذا علمت مجلسا من المجالس فيه الغيبة والنميمة وتقسية القلوب والخوض في الباطل فكففت عنه وأصبحت لا تحضر ولو كان لك في مصالح دنيوية، لتسلم ويسلم منك رجي أن تكون داخلا في هذا العمل العظيم الشريف. إذن من دخل بيته فسلم، أي دخل بيته ليكف شره عن الناس، فسلم وسلم منه فهو ضامن على الله. ومن خرج إلى المسجد، ذهب إلى المسجد فهو ضامن على الله، إن مات في المسجد دخل الجنة، إن مات في المسجد دخل الجنة، تكفل الله له بالأمن من العذاب، وإن عاش ورجع إلى بيته رجع بأجر وغنيمة ورزق وكفاية. توضأت في بيتك وذهبت إلى بيت الله عز وجل، إن شاء الله أن تموت في المسجد تكفل الله لك بدخول الجنة، وإن شاء الله أن تبقى وتعيش وخرجت من المسجد خرجت بأجر وغنيمة ورزق وكفاية، فترجع إلى أهلك بأجر وغنيمة ورزق وكفاية. ماذا يريد المؤمن أكثر من هذا؟ ومن خرج في سبيل الله أي غازيا فهو ضامن على الله عز وجل، إن خرج في الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فقتل فهو من أهل الجنة، الله ضامن أن يدخله الجنة، وإن رجع رجع بأجر وغنيمة ورزق وكفاية. فما أعظم الأجر، فحري بالمؤمن أن يحرص على هذه الأعمال، والحمد لله متيسر للإنسان أمران منها تيسرا بينا، أن يكون من أهل المسجد وأن يكون من أهل الخير، لا يخرج من لسانه إلا خير، يحرص على أن لا يخرج من لسانه إلا الخير، إما دلالة على خير وإما دفاع عن خير، إما دلالة على خير وإما دفاع عن خير، ويكف لسانه عن غير ذلك ليسلم ويسلم منه، سواء قعد في بيته أو ذهب قعد عن مجلس أو عن الوسائل أو غير ذلك. ولو تيسر الجهاد الشرعي الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه فوجدت المقتضيات وانتفت الموانع وحث عليه العلماء الربانيون وأمر به ولي الأمر المسلم، فنعم العمل وهو ذروة سنام الإسلام. لكن ليس كل ما قال الناس إنه جهاد فهو جهاد، الذهاب إلى المناطق الساخنة اليوم والقتال هناك ليس من الجهاد، وأنا لا أعرف مكانا اليوم يذهب إليه تجتمع فيه الشروط الشرعية وتنتفي الموانع. أما أهل البلاد الذين يبتلون ويدفع أحدهم عن نفسه وعن دينه وعن أهله وعن جيرانه وعن أعراض المسلمين، فهذا إن كان مخلصا لله فهو جهاد في سبيل الله. أما يترك الإنسان بلده ويذهب، فأنا أقول وأعلم أني بين يدي الله مسؤول، لا أعلم مكانا اليوم يذهب إليه للقتال تجتمع فيه الشروط الشرعية وتنتفي الموانع. وما يغش به بعض الشباب الأغرار من أنه يقال لهم اذهب ولو لم تجتمع الشروط فإن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه ويشفع لسبعين من أهل بيته، فهذا غش وتدليس، لأن الشهادة فرع الجهاد الصحيح. يقول له اذهب ولو لم تجتمع الشروط فإذا قتلت فأنت شهيد فيغفر لك أنك ذهبت بدون اجتماع الشروط. هذا غش وتدليس، لأن الشهادة فرع الجهاد، ولا يكون شهيدا إلا من قتل في جهاد صحيح اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وكان قلبه خالصا لله، وذلك لا نستطيع أن نجزم لأحد بالشهادة لأن لا نعلم ما في قلبه، لكن نرجو للمحسن أن يكون شهيدا، أو نطلق عليه الشهيد باعتبار عموم الوصف أنه قتيل المعركة فنقول شهيد، أو نقول عن المبطون شهيد باعتبار عموم الوصف لا باعتبار عين الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد، وروى البيهقي نحوه موقوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. نعم، هذا الحديث المرفوع رواه الطبراني في الكبير وابن أبي شيبة وإسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، أي لم يخرجه من بيته إلا المسجد، فتوضأ ثم أتى المسجد ليصلي صلاة مفروضة كما تقدم هذا القيد في حديث ماض، فهو زائر الله، المسجد بيت الله، فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، فكيف بأكرم الأكرمين سبحانه؟ يكرمه، كيف يكرمه؟ يعد له نزلا في الجنة، وهذا النزل كما قلنا ليس مرفوعا بل باق، يبقى لصاحبه يجده يوم القيامة إذا دخل الجنة، فإن هذا هو حقيقة الإكرام. وقد روى البيهقي نحو هذا عن عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم موقوفا عليهم بأسانيد صحيحة، وله حكم الرفع لهذه الآثار الموقوفة على الصحابة، حكم الرفع لأنه إخبار بأمر غيبي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح فيه بيان أن أحب البلاد إلى الله مساجدها، فأحب بقعة في البلد إلى الله هي المسجد، في كل بلد أحب بقعة إلى الله من البلد هي المسجد، فأحب البقاع إلى الله هي المساجد، فحق على المؤمن أن يحرص على أن يكون في أحب البقاع إلى الله، أولا أن يحبها لأن الله يحبها، فهو يحب ما يحبه الله فيحب المسجد، ثانيا أن يكون من أهلها لأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل، فيحرص على أن يكون من أهلها تاليا للقرآن وذاكرا للرحمن وجالسا في حلق العلم والقرآن ومصليا فريضته لله عز وجل، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أبغض بقعة في البلد هي السوق، لأن السوق يكثر فيه الكذب ويقع فيه الغش ويكثر فيه السباب والتلاعن، ففيه ما يبغضه الله. ولا يعني هذا أن المؤمن لا يدخل السوق، يدخل السوق بائعا ومشتريا وزائرا، غير أنه يتجنب ما فيها من شر، ولا يطيل المقام فيها إن لم يكن من أهلها، يتجنب ما فيها من شر، فلا يكذب ولا يغش ولا يسب ولا يلعن ولا يغتاب. ثم إذا كان زائرا لأخ له في الله أو نحو ذلك لا يطيل المقام، لأن المكان فيه ما يغضب الله عز وجل في الغالب. فهذا هو المقصود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فأتاه جبريل فأخبره أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. رواه أحمد والبزار واللفظ له وأبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد. نعم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فأتاه جبريل فأخبره أن أحسن، هذا المكتوب عندكم، والذي عند البزار أن أحب، أن أحب البقاع إلى الله المساجد. رواه أحمد. لفظ أحمد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ أي البلدان شر؟ قال جبريل: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر، فقال: أسواقها. فقال: أسواقها. هذه رواية الإمام أحمد، والمذكور هنا هو رواية البزار. قال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله؟ يعني أي بقعة في البلد هي أحب إلى الله، ليس ما هو البلد الأحب إلى الله، لا، ما هي البقعة من البلد التي هي أحب إلى الله عز وجل؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ ما هي البقعة من البلد التي هي أبغض إلى الله عز وجل؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فأتاه جبريل، ورواية أحمد فسرت هذا، فسأل جبريل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: لا أدري حتى أسأل ربي. فسأل جبريل ربه فأعلمه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. وهذا معناه في الحديث كما تقدم في الحديث الذي قبله. فهذا يدل على فضل المساجد، وأن أفضل ما في البلد هو المسجد، أفضل ما في البلد هو المسجد، ولذلك هنيئا لمن بنى أفضل ما في البلد. الناس يبنون بيوت ويبنون عماير ويتسابقون، أحسن واحد في البلد هو الذي بنى المسجد، أحسن واحد بناء في البلد هو الذي بنى المسجد، لأنه بنى أحب ما في البلد لله عز وجل سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن كان من عمار المسجد، فكان من أوتاد المسجد، من عامري المسجد، من محبي البقعة التي يحبها الله، من عامري البقعة التي يحبها الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن القصد، وأن يرزقنا العمل بهذه الأعمال الفاضلة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأن يجزي عنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. قبل أن نجيب عن سؤالين أو نحوهما، أذكر للإخوة أني سأتوقف عن الدرس 11 يوما إن شاء الله عز وجل، ويكون إن شاء الله جلوسنا بعد الانقطاع يوم الأحد، ليس القادم وإنما الذي يليه إن شاء الله عز وجل. وإن شاء الله هذه الانقطاعات ستنتهي بنهاية هذا الشهر، ثم نستمر إن شاء الله في دروسنا. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، هل يشترط أن يعرف المسلم أجر عمله الذي يعمل حتى يكسبه؟ لا، وإنما الذي يشترط أن يعمل العمل مخلصا لله ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المطلوب من العبد، وليس مطلوبا منه أن يقصد الفضل، فإن الفضل إنما هو ثواب من الله عز وجل، وإنما المطلوب أن يقصد العمل، فلا بد من العمل. فمثلا أن يجلس في حلقة العلم قاصدا الجلوس، سواء قصد العلم أو قصد الجلوس مع من يجلسون للعلم، المهم أن يقصد الجلوس، فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أما من جلس في المسجد لكنه أعطى ظهره للحلقة ولم يجلس معهم، كان كالناظر إلى متاع غيره، حتى لو كان يسمع كلام الشيخ لكنه معرض عن الدرس، فإنه لا يحصل فضل الجلوس في حلقة العلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل، امرأة جاءت لزيارة المسجد النبوي وهي تريد العمرة، وقد كتب الله عليها الحيض هذه الأيام، وهي مضطرة للسفر إلى مكة، فكيف تفعل في إحرامها؟ تغتسل في الفندق أو عند الميقات بنية غسل الإحرام، حتى لو كان الدم يجري معها، تغتسل بنية الإحرام وتحرم من الميقات وجوبا ما دامت تريد العمرة، ليس لها أن تؤخر الإحرام إلى مكة إلا إذا كانت مترددة في العمرة، وسأبين هذا بعد قليل. فتغتسل وتحرم من الميقات وتلبي لبيك اللهم عمره وتجتنب محظورات الإحرام، فإذا وصلت إلى مكة فإنها لا تذهب إلى المسجد الحرام، لا تذهب إلى الكعبة، وإنما تبقى في الفندق في النزل حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت من حيضها في الفندق ثم ذهبت إلى الكعبة مباشرة، ولا تحتاج أن تذهب إلى التنعيم ولا إلى غيره من الحل، هي أحرمت أصلا من الميقات من ذي الحليفة، فإذا اغتسلت من حيضها ذهبت مباشرة إلى الكعبة وطافت وسعت وقصرت، وبهذا تتم عمرتها وليس فيها نقص. أما لو أنها كانت ناوية العمرة لكنها لجهلها أو جهل من أفتاها لم تحرم من ذي الحليفة، وإنما ذهبت إلى مكة وأحرمت من هناك بعد طهرها مع كونها ناوية العمرة من المدينة، فهذه عليها دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة. أما إذا كانت مترددة، كيف مترددة؟ تقول يا شيخ أنا ما أدري، يمكن أن يبقى الحيض إلى أن يسافر الرفقة فلا أستطيع أن أعتمر، ويمكن أن ينقطع الحيض قبل أن يسافر الرفقة، مثلا هي حيضها مضطرب، تارة يأتيها 6 أيام تارة 8 أيام ما تدري، ورفقتها سيسافرون بعد 7 أيام، فتقول أنا مترددة هل أعتمر أو لا أعتمر، نقول لا بأس أن تذهب بدون إحرام لأنها لم تجزم بالعمرة، يمكن أن تعتمر ويمكن أن لا تعتمر. فإذا طهرت قبل ذهاب رفقتها اغتسلت وذهبت إلى الحل إلى التنعيم أو أي طرف من الحل وأحرمت منه وأتت بالعمرة ولا شيء عليها. وإذا حضر وقت السفر وهي لما تطهر ذهبت مع رفقتها ولا شيء عليها لأنها لم تحرم بالعمرة. أما إذا كانت ناوية للعمرة أو عالمة أن حيضها بحكم العادة ينقطع قبل سفر رفقتها فإن يجب أن تحرم من ذي الحليفة ولا يجوز أن تؤخر الإحرام. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.